الساعة الآن توشك على النصف بعد الواحدة صباحا، ومع ذلك فإن الإنسان الذي ينظر إلى الحاضرين يجدهم منتعشين وفي يقظة تامة وكلهم انتباه في سهرة الليلة، منشرحين يستقبلون عامهم الجديد في مرح وفي نشوة وفي طرب، مستلهمين الأمل والمستقبل الرفيع لمصر ولهم وللمصريين والعرب أجمعين. بعد أن وثب الشرق وثبته وقامت مصر بنهضتها الحاضرة، الآن توزع الأضواء ما بين المسرح والصالة، وتهتز الستارة التي تخفي وراءها أم كلثوم وفرقتها الموسيقية، ويكاد المسرح يخلو تماما من الزائرين الذين جاءوا ليحيوا أم كلثوم ويصافحوها. وعن هذه الزهور التي وضعت خلفهما وحياها الجمهور، وستغنين أغنية ظلمون الناس من كلمات بيرم ومن موسيقى زكريا. ظلموني والحق معاك على ضعف ظنايا والدنيا عليا سعدا قوم ولا قلبي كثير ولا لي نصير ولا أملك غير دمع عيوني صلبوني صلبوني والحق معايا وسقوني من مر يا سام ظلموني والحق معايا وسقوني من مر يا سام ظلموني والحق معايا وسقوني من مر يا سام ولا حلم على ضعف ظنايا والدنيا علي مسالة هم ولا قلبي كثير ولا لي نصير ولا أملك غير دمع عيوني ظلموني ظلموني معايا وسقوني من مر أساب ظلموني والحق معايا وسقوني من مر أساب ولا حلم على ضعف ظنايا الدنيا عليا We'll be right back. Thank you. أيها السادة، والدعاء بالإعجاب الشديد، تختتم هذه السهرة الكبرى التي قدمتها لكم الإذاعة المصرية وأحيتها كوكب الشرق الآنسة أم كلثوم، وقدمناها لكم من مسرح حديقة الأزبكية بالقاهرة. غنت أم كلثوم ثلاثا من أغنياتها، اختارت فيها اللون العاطفي مرة واللون الأدبي الصوفي مرة أخرى، واختتمتها بهذه الأغنية الرقيقة الخفيفة، أغنية ظلموني الناس، كتبها بيرم ولحنها زكريا. أيها السادة، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بهذه السهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الميكروفون سيعود الآن إلى دار الإذاعة، فإلى هناك.